بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. من الأمور التي ينبغي أن يكون المؤمن على ذكر منها وهو يعمل على التخلق بأخلاق المتقين أن نصوص الهدي الرباني في الكتاب والسنة بقدر ما كشفت عن المنزلة العظيمة للتقوى في حياة الفرد والجماعة وبينت أثر ذلك في الأخلاق والسلوك وفي بنية الأمة وكيانها على وجه العموم حرصت على الحيلولة دون المسلم ودون أن يكون حظه من التقوى دعوى يدعيها فيزكي هو نفسه أو يزكيه غيره لمجرد التزكية وما إلى ذلك، فهو سبحانه أعلم بمن اتقى فكان حقا على الجادة في مرضاة الله تعالى. والأدب الذي أدب به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أن يقول المسلم إذا كان مادحا أخاه لا محالة: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك. كل أولئك من أجل أن لا تكون التقوى عند الفرد سلعة للمفاخرة أو سبيلا للامتداح من قبل الآخرين دونما سبب جوهري يسوغ الأولى أو الثانية، فإذا توافر السبب الشرعي الذي من أجله كان ذلك فلا بأس، وإلا فهي قاصمة الظهر. قال الله جل ثناؤه في سورة النجم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فبعد أن بين الله تعالى أنه مالك السماوات والأرض الحاكم في خلقه بالعدل وخلق الخلق بالحق ليجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، بعد هذا فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، والاستثناء في قوله إلا اللمم استثناء منقطع يعني لكن اللمم، لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. وعقب ذلك بقوله جل شأنه: إن ربك واسع المغفرة، أي رحمته وسعت كل شيء كما يقول الحافظ ابن كثير، ومغفرته تسع الذنوب كلها كقوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم جاء التذكير العميق الذي يسهم في تربية المؤمن على عدم الغفلة عن أن الله هو العليم بعباده الخبير بنفوسهم ودقائق ما تكنه صدورهم، فعلمه محيط منذ النشأة الأولى، وإذا العباد أجنة في بطون أمهاتهم، وذلك بقوله جل وعلا: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، هو أعلم بأحوالكم منكم، إنه بصير بكم، عليم بأقوالكم وأفعالكم وأحوالكم التي تصدر عنكم مهما كان شأنها وتقع منكم، ذلك حين خلقكم من التراب بخلق آدم وحينما صوركم في الأرحام، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فقد أمر الملك الموكل بالإنسان أن يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وتحسن الإشارة أيها الإخوة إلى أن هذه الآية الكريمة قد عملت عملها المؤثر خير التأثير في نفس بعض التابعين رحمه الله، فقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن مكحول قال: كنا أجنة في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط وكنا في من بقي. ثم كنا مرابع فهلك منا من هلك وكنا في من بقي، ثم صرنا يفعة فهلك منا من هلك وكنا في من بقي، ثم صرنا شبابا فهلك منا من هلك وكنا في من بقي، ثم صرنا شيوخا لا أبالك، فماذا بعد هذا ننتظر؟ أجل، فماذا بعد هذا ننتظر؟ وإنها لكلمات تبدو وهي على إرث من إرث النبوة، وحق لمن علت همته وصدقت عزيمته في اللحاق بركب أحباب الله البررة أهل الإحسان المتقين أن يتخذ من فقهها على الوجه الذي ينبغي وحسن النظر فيما ترمي إليه بابا من أبواب الخير يعينه بعد الله على ما هو بسبيله من اللحاق بذلك الركب الميمون، فيكون من الذين يحبهم الله ويحبونه، ويفوز بتلك المعية المباركة العظيمة التي أشرق بها قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا، ونتابع الرحلة مع الكلمات الهاديات مدار الحديث المبدوءة بقول الله تباركت أسماؤه: ولله ما في السماوات وما في الأرض، لنرى أن الحكيم الخبير سبحانه بعد أن أبان عن تلك الزمرة من القضايا بالغة الأهمية على صعيدي المعتقد والسلوك، وهي حقائق تغني القلب والعقل وتأخذ بيد المؤمن إلى رحاب التقوى بعون الله ومرابع المتقين، أقول بعد هذا البيان الثري بالإعجاز ختمت الآية 32 بالتوجيه إلى ما يباعد بين المؤمنين وبين الوقوع فيما يتنافى مع أدب العبودية ويشي بادعاء ما هو من فضل الله وإحسانه والغفلة عن أنه هو العليم بمن اتقى وأنه يزكي من يشاء. وفي هذا الهدي الرباني ما فيه من تصحيح المسار وتنقية طريق أهل التقوى مما قد يطرأ من الشوائب في أعمال القلوب أو قد يؤدي إلى حبط العمل والعياذ بالله. ذلكم قول الله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أي لا تحسبوا أنفسكم أزكياء فتمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم، وابتغوا زيادة التقرب إلى الله متخلقين بأخلاق العبودية له سبحانه بعيدا عن الدعاوى التي تخالف عن طريق المخلصين، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وقال القاضي البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل: فلا تزكوا أنفسكم، فلا تثنوا عليها بزكاء العمل وزيادة الخير أو بالطهارة من المعاصي والرذائل. وجميل ما ذهب إليه الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن من أن النهي عن التزكية تأديب لقبح مدح الإنسان نفسه عقلا وشرعا. قال رحمه الله: وتزكية الإنسان نفسه ضربان، أحدهما بالفعل وهو محمود، وإليه قصد بقوله: قد أفلح من زكاها، وقوله: قد أفلح من تزكى. والثاني بالقول كتزكية العدل غيره، وذلك مذموم أن يفعل الإنسان بنفسه، وقد نهى الله تعالى عنه فقال: فلا تزكوا أنفسكم. ونهيه عن ذلك تأديب لقبح مدح الإنسان نفسه عقلا وشرعا. ولهذا قيل لحكيم: ما الذي يذم وإن كان حقا؟ فقال: مدح الرجل نفسه. وقد يكون المعنى كما يرى بعض المحققين: لا تثقوا بأنكم أزكياء فيدخلكم العجب بأعمالكم، ويشمل ذلك ذكر المرء أعماله الصالحة للتفاخر بها أو إظهارها للناس بتنبيههم عليها. قالوا: ولا يجوز ذلك إلا إذا كان فيه جلب مصلحة عامة كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولا يخفى أيها الإخوة أن النهي عن التزكية يشمل تزكية المرء غيره إن لم يكن هناك سبب شرعي، فيرجعوا أنفسكم إلى معنى قومكم أو جماعتكم، مثل قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي ليسلم بعضكم على بعض. وعلى هذا يكون المعنى: فلا يثني بعضكم على بعض بالصلاح والتقوى لئلا يغيره ذلك فتزل قدمه ويكون مع الهالكين. أيها الأحبة، ثم إن العلاقة جد وثيقة بين النهي عن تزكية الأنفس وبين ما ختمت به الآية من قوله تعالى: هو أعلم بمن اتقى، فقد علم الله الزكي والتقي أولا وآخرا قبل أن يخرج العباد من صلب آدم عليه السلام وقبل أن يخرجوا من بطون أمهاتهم. وما دام الأمر كذلك فالخير في عدم الوقوع في فعل هذا المنهي عنه. ولنا عودة إلى اصطحاب الآية الكريمة إن شاء الله وما يتيسر من بيانها في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.